بسم الله الرحمن الرحيم. قوله وقبل يا النفس مع الفعل التزم نون وقاية. اتصل بالفعل فعل المتكلم وجمع الحق نون الوقاية تزمه ثم نون الوقاية. لماذا سميت نون الوقاية؟ نعم هذا المشهور. وكيل ها للفرق المتكلم المخاطب ايش المتكلم لان فرق بين الاسم المضاف الى ياء المتكلم بين ما هو هذا بين الأمر الاسم المضاف إلى يا متكلم الاسم وبين ما في اسم بين الفعل بين الفعل المضاف إلى المتكلم والفعل المضاف إلى المؤنث المخاطبة. يعني هذا فعل مضاف إليه يا المتكلم فعل مضاف إليه المؤنث المخاطبة ما فيها ناس. وش عندك؟ وين؟ تقي؟ تقي الفعل من التباسه بالاسم المضاف إلى ياء المتكلم. مثل. ما هذا؟ أين اللبس هنا؟ اللبس فيما وضحنا هنا. أكرمي وأكرمني. هنا سيحصل لو لم تكن النون موجودة سيحصل لبس. أكرمي وأكرمي أريد يعني أمر مؤنثة بأن تكرم وأمر مذكر بأن يكرمني. ما الذي يميز هذا عنها؟ نون أكرمي واضح أنه يراد به المؤنثة. وأكرمني ها؟ لكن هذا قد ربما يضاف إلى لكن هذا هو الأصل هنا. يعني أمر المذكر بأمر المؤنث ميز بين أمر المذكر وأمر المؤنث الذي يحكته يا ما الشاهد عددت قومي كعديد الطيسي إذ ذهب القوم الكرام ليسي. الشاهد ليسي وجه الاستشهاد يعني هنا أنت يعني نظر على الموجود. الشاهد قوله ليسي حيث حذف من ليسي هكذا شذوذا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وليتني فشى وليتي ندرى وما لعل أكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا. قال ذكر قال ابن عقيل رحمه الله ذكر في هذين البيتين حكم نون الوقاية مع الحروف فذكر ليت وأن نون الوقاية لا تحذف منها إلا ندورا كقوله كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأتلف جل مالي. قوله هنا إلا ندورا قال ظاهره جواز اختيارا ما قال تحذف إلا ندورا، معنى أن أنها تجوز، يعني حذفها يجوز. قال وهذا أحد قولي النظم، والثاني قصرها على الضرورة. إذن يقال ضرورة، وأن نون الوقاء لا تحذف منها إلا للضرورة. والفرق بين النادر والضرورة أن النادر وارد لكنه قليل، والضرورة لا تستعمل إلا في ضرورة الشعر، هذا في الغالب. الشاهد إذ قال ليتي، حيث حذف من ليتي. قال والكثير في لسان العرب ثبوتها، وبه ورد القرآن، قال الله تعالى يا ليتني كنت معهم. من يعرف هذه يا ليتني؟ اللي حرف نداء، نعم. واصل. كنت خبر غاية. ها؟ كان الماضي ناقص. ها؟ كان تفاعل. وكنت و... تا؟ التاء اسمها، ها وهي سكون اسمها او معهم. ايش هذا مع؟ ها ظرف منصوب على الظرفيه متعلق. نسيتم ها؟ محذوف خبر. وكان وما بعدها خبر ليت. طيب هذه أين يا حرف النداء؟ أين المنادى؟ ها كيف يا ليت قوم؟ ما يصلح يا ليت قوم، لأن منادى يعني هنا المنادى بعد يا تكون إما للتنبيه. ها يا قومي، يعني يقدم المنادى مثلا. قال رحمه الله وأما لعل فذكر أنها بعكس ليت، فالفصيح تجريدها من النون كقوله تعالى حكاية عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب. ويقل ثبوت النون كقول الشاعر فقلت أعيران القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي. الشاهد لعلني، وهذا قليل، يعني قال هو أقل، يعني ظاهر أنه مستعمل لكنه قليل ليس بشاذ. من سيأتي بمعنى البيت؟ اجتهد قبل أن ينظر، قبل النظر في الحاشية، قبل النظر في الحاشية، لأن الكلام العربي يحتاج إلى فهم أنهم يذكرون الألفاظ ولا يريدونها على حقيقتها ربما. من؟ فقلت أعيراني القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي. ها؟ ماذا؟ خلاص أعيراني هو يخطب اثنين، القدوم لكي يحفر به قبر، قبرا هكذا يبلغ. فما هو؟ لا أنا حفر. هو سيحفر في الأرض هكذا. يعني كانوا يريد يحفر شيء ليحجز الماء. يعني في حفر في الأرض. في حفر الأبيض ماجل يعني نهر صغير ينزل إلى هذا الحفر. لأننا سيأن ندرس علم البيان. هو يريد الآلة لكي يصنع بها غلافا للسيف. السيف يصنع بها غلاف الذي يدخل فيه، فهو قبر السيف. الشاهد قال ثم ذكر أنك بالخيار في الباقية أي في باقي أخوات ليت ولعل، وهي إن وأن وكأن ولكن، فتقول إني وإنني وأني وأنني وكأني وكأنني ولكني ولكنني. قال ثم ذكر أن من وعن تلزمهما نون الوقاية. المن الآن من وعن غير هذه الأحرف، الحرف جر. يعني إذا أدخلت من وعن على ياء المتكلم، على المتكلم كما تقول انقل عني واغرب مني، هنا يزال الكلام على يا المتكلم إذا لحقت الأفعال وإذا لحقت الحروف. قال ثم ذكر أن من وعن تلزمهما نون الوقاية، فتقول مني وعني بالتشديد، ومنهم من يحذف النون فيقول مني وعني بالتخفيف. قال وهو شاذ بالتخفيف، وهو شاذ. قال الشاعر أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني. شاهد يعني فالأفصح في التشديد. يعني من أين جاء التشديد؟ نون عن ومن والنون نون الوقاية. لكن هنا لا سبيل إلا هذا، فلا يصلح الفك هنا خلاف في الأفعال الخمسة كما تقدم. إذا ألحقنا نون الوقاية عند اتصال الأفعال الخمسة بياء المتكلم كم لنا حالة؟ أولا الإدغام، الإدغام تأمروني، والفك تأمرونني، والحذف تأمروني تأمروني تأمروني بدون تشديد، الحذف بدون تخفيف. عندكم لست من قيس، من قيس. إذا كان ممنوع من الصرف فالمراد بها القبيلة، وإذا أريد الأب الذي تعود إليه القبيلة ينصرف. قال رحمه الله تعالى وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي. قال ابن عقيل أشار بهذا إلى أن الفصيح في لدني إثبات النون كقوله تعالى قد بلغت من لدني عذرا، ويقل حذفها كقراءة من قرأ من لدني بالتخفيف. يا لناف. قال والكثير في قد وقط ثبوت النون نحو قدني وقطني، ويقل الحذف نحو قدي وقطي أي حسبي. وقد اجتمع الحذف والإثبات في قوله قدني من نصر الخبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحدي. في الحاشية يتعلق بقد وقط، ما هي قد وما هي قط التي تلحقهما النون أو لا تلحق؟ قوله أي حسبي، أنه قال قدني وقضي، أي حسبي يعني قدي وقطي، أي حسبي يكفيني. ولا تزال قدي هذه مستعملة إلى الآن، لكن قدي لا يريد حسبي، إنما يتصرفون فيها تصرفا آخر، يقولون قدو وقدي وقدم. ما ظهر ما لماذا عملوها هكذا؟ أظن تصرف العوام. قال واحترز به عن قد الحرفية. إذن قدي هذه حسبي يعني كأنها مصدر. عن قد الحرفية قد قام، وقد الظرفية نحو ما فعلته قط، إذ لا يضافان للياء. إذن لماذا قال قدي وقد معنى حسبي؟ لإخراج قد الحرفية التي تدخل على في الماضي وعلى المضارع، وكذلك قط الظرفية ما فعلته قط، وقط هذه ظرف لما مضى من الزمن، عليها كلام في موصل الطلاب. قال لا يضافان. قال وعن قد وقد اسم فعل بمعنى يكفي كما في المغني، أو كفى كما استقر به الدمامين، لأن اسم الفعل المضارع مختلف فيه، فإن النون تلزمهما كلا فعل كما مر. وإن كان بمعنى حسب فالغالب بناؤهما على السكون، قد يكسران. هنا أيضا شيء يحتاج إلى تنبيه، حاشية. قال والشاهد في الثاني حذف نونه مع إضافة للياء بقرينة سابقة باحتمال كون الكسر على لغة، يقول قدي قدني من نصر الخبيبين قدي، أو لأجل الروي والياء إشباع لا للمتكلم مرجوه. ومن الحذف أيضا ما في صحيح البخاري مرفوعا لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه فيها، فتقول قط قط. ويزوى بعضها إلى بعض، قال يروى بسكون الطاء قط قط، وكسرها قطي قطي، بلا ياء وبها يعني قط قط قطي قطي قطي قطي، وقطني بالنون، وقط بالتنوين. قال والمراد بوضع قدمه لازمه، وهو التجلي عليها بقهره وكبريائه، وقيل ما قدمه لها لما ورد أنه يخلق لها خلقا إذ ذاك، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا منكر، يعني الحديث الذي فيه وأما جهنم فينشئ الله لها خلقا آخر هذا منكر، والصحيح وأما الجنة، الجنة ينشئ الله لها خلقا آخر، أما جهنم ما ينشئ الله لها خلقا آخر. كيف يدخل أناسا جهنم بغير؟ فيقولون قدمه أي ما قدمه، قدمه أي تقديمه ممن سيعذبهم إلى النار، وكل هذا تحريف، ففيه تحريف لهذه الصفة الذاتية التي أثبتها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي غيرها من الصفات. ولا يلزمنا تشنيع أهل التحريف، فالشناعة عليهم لا علينا، فإذا سمعوا مثل هذا الحديث اتخذوها هزوا ولعبا، يقولون ربكم معه أرجل وأيدي ويمشي ويسرع ويجلس، يعني استهزاء، هذا استهزاء سخرية، يعتبر هذا كفر بالله، نعوذ بالله، لو اعتقد السخرية بالله عز وجل لكفر، لكن ضلوا عن سواء السبيل، فيعطلون الصفات ويضيفون إلى أنفسهم أنهم ينزهون الله. هي يعطلون عن صفاته سبحانه وتعالى. ومثل هذه الصفات يشترك فيها الجهمية والمعتزلة وأهل الكلام. فيفسرون الصفات بلازمها ووضع قدمه لازم والتجلي عليها. من الذي تجلى عليها؟ حتى يضع رب العزة قدمه وفي لفظ رجله ليس كمثله شيء والسميع دون توهم أي تمثيل أو أي تشبيه. هذا ما هو درس أنه في النحو. الذي يحضر الدرس يعرف أبي الله يهدى. لا سيكون الدرس مجنانة. إما أن يهدى وإلا انظروا لحل جنانة. يا حلو اذهب اذهب لقراء القرآن وراجع اذهب اجل القرآن انشغل بذكر الله اقرا القرآن صلي الله يهديك العبد الزوال السلام عليكم يا شيخ شو عبد الله بزوال يا عبد الله الله كريم ما يصير من حالة نفسية الله ها؟ يعني برأ الله في صلاة العشاء وهو ينطلق يعرق ممزل الله أعلم أكيد أنه في حالة نفسية ها؟ هو مريض ينظر لا مرافق يأخذ لهم